فقال: ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. هل أنتم مع خدامكم هكذا؟ بل هل أنتم مع بناتكم ونسائكم وأولادكم، مع أصدقائكم وأصحابكم؟ هذا الكمال المحمدي لا يسمو إليه غيره، ولكننا مأمورون أن نتشبث، أن نحاول أن نمشي وراه في حدود طاقتنا. يقول أنس الخادم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. إينا والله لأحسن الناس على الإطلاق، وكان أجود الناس، والله لأجود الناس. من يسامي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده وعطائه؟ تريدون صورة لهذا؟ أهديت إليه حلة تساوي المئات، فلبسها وخرج كالبدر في هالته، وزاد جمال الحلة جمالا. فرآه بهلول من مثلنا، طماع مثلي، فدنا منه وقال: يا رسول الله أعطنيها، أكسنيها يا رسول الله. ما استحى ولا خجل ولا، فما كان من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إلا أن عاد أدراجه إلى حجرته فخلع الحلة وجعلها في ثوب أو في حال وخرج بها وأعطاها، وغضب الجماعة: كيف تفعل هذا أنت؟ أين الحياء؟ أين كذا؟ قال: خلوني أنا أعرف، أنا أحببت أن يمس هذا الثوب الذي مس جلد رسول الله أن يمس جلدي. إذن وفاز بها وباعها بعد موتي بأغلى الأثمان بيعت. كل يريد أن يكون قد مس هذا الثوب جلده لما مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وكانت عائشة تقول: وكان أجود الناس بالخير إذا لا حتى لكأنه كالريح المرسلة، وذلك في رمضان عندما ينزل جبريل يدارسه القرآن. قال: كان أجود الناس وأشجع الناس، والله لأشجع الناس. أبطاله رجاله في الحروب علي والمقداد وخالد وفلان، قالوا: كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، نجي وراه ونتقي به. أين أشجع الناس؟ خلوا أنس يمدح صاحبه، ولكن هو صاحب الجميع، وأنس يقول الحق ما هو يقول الباطل أبدا. كما علمتم كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وهاك دليلا وبرهانا على شجاعتي. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلا. المدينة محاصرة من الشرق والغرب، والدنيا كلها عدو لأهل المدينة في تلك الفترة. إذن فخوفوا في الليل وأفزعوا بالليل. لما؟ قال: سمعوا صوتا، سمعوا صوتا وصباحا مثلا، هذا الصوت نبي وحرب. قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرين. هم فزعوا فخرجوا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهى إلى ساحة العدو وفرغ منه وإذا به على فرس، والأبطال ما زالوا يغسلون وجوههم. وصل وعاد على فرس لأبي طلحة. ما اسم هذا الفرس؟ اسمه مندوب، إذ كانوا يسمون أفراسهم وخيولهم وحتى عنزهم أيضا. إذن اسمه المندوب. عري ليس عليه سرج أبدا، راكبه على ظهره كما هو، وذا لا يقوى عليه إلا الأبطال والفرسان والشجعان. قال وهو متقلد سيفه، ما هو أعزل، متقلد سيفه. فقال لم تراعوا لم تراعوا، لا تخافوا لا تخافوا، طمأنهم، هدأ من روعهم وفزعهم. هذا هو الحبيب رسول الله. لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، وجدت فرس أبي طلحة مندوب وجدت بحرا، أي في سرعة سيره ومشيه كالبحر. قال يعني الفرس. إذن كيف الترجمة مع الحديث؟ باب إذا فزعوا بالليل. أهل الحل والعقد، أهل العلم، أهل القدرة، الأبطال الشجعان هم الذين يجب أن يقوموا ويهدئوا من روع الخائفين ويخففوا من فزعهم. الرسول ما جلس في بيته أو قال السبع فلان فلان فلان، هو اختطف الفرس وركبه وخرج إلى الساحة. فلما انتهت وهرب العدو جاء ليطمئنهم، لا ترى لا تراعوا لا تراعوا. هذا واجب الأبطال والشجعان وأهل الأمر من الناس. قال الشيخ بعد هذا باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته. ما كان عندهم لا سلك ولا رادار ولا تليفون، ماذا يصنعون؟ يتصرفون في حدود إمكانياتهم. إذا رأوا عدوا صاح من رآه بأعلى صوته فكان ذلك نذير حرب، فإذا الناس يفزعون وإذا بهم يخرجون لقتال العدو ورده ودفعه عن بلادهم أو عن أموالهم. قال من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا يا صباحا، حتى يسمع الناس، لا سيما إذا كان على جبل كسلع في المدينة أو أبي قبيس في مكة، يكون الصوت أدعى لأن يسمع من أماكن بعيدة. سر هذه الترجمة، هل يجوز أن تقول يا صباحا؟ أما يكون هذا شركا أنت تنادي الصباح تدعو الصباح؟ يجوز؟ لو قلت يا عبد القادر يجوز؟ ما يجوز. فأراد أن يذهب هذا اللبس وأن هذا النداء ما هو للعبادة والتقرب، ما هو فزع للصباح، فهو إعلان فقط للقوم بأنهم صبحوا وأن العدو قد صبحهم. فهو كالنادب يا صباحا، صباح الهلاك قد حضر، انتبهوا. وبالأمس كنتم مع نبيكم صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، لما دخل من البقيع في الليل وجد عائشة ماذا تقول؟ ورأسا ورأسا. قال وأنا ورأسا. فليس بالاستغاثة بالرأس معناه أن هذا الرأس هلك، تألم تحطم، فهي تشكو ذلك الألم. فرق بين هذا ومن يقول يا هبل يا عزة أو يا كذا، يستعيذ بالجن أو الإنسي، هذه معتادة ومعروفة ولا دخل لها في العقيدة. هذا الذي يريد الشيخ. قال حتى يسمع الناس. ثم قال الشيخ حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد ابن أبي عبيد عمن عن سلمة ابن الأكوع عن سلمة أنه أخبره من حدثه بماذا؟ قال أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. سلمة ابن الأكوع خرج من هذه المدينة نحو الغابة، شمال المدينة نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة، والثنية أصلها الطريق في جبل أو بين جبلين، بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن ابن عوف، وهو آتي من الغابة، لقيني غلام لعبد الرحمن ابن عوف، قلت ويحك ما بك يا غلام، ويحك ما بك، كلمة ويح تقابل ويل، ويل للعذاب وويح للرحمة، إذا أشفقت على مؤمن أو رحمته تقول ويحك تفعل كذا أو حصل كذا، وإذا كان العذاب ويلك العذاب وصل. قال قلت ويحك ما بك؟ قال أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم لقاح، جمع لقحة، نوق يملكها، وهي في الحقيقة للمسلمين في الزكاة، يرعاها راعي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارا، قبيلتان معاديتان للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهما حصن ابن عيينة وفلان وفلان من دهات العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجدوا ما يفزعون ما يفعلون، أخذوا الغنم الإبل. قال فصرخت ثلاث صرخات. من الذي صرخ؟ سلمة. ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها، بقوة صوتي قال أسمعت ما بين لابتي المدينة، أي أسمعت كل أهل المدينة، لأنه طلع إلى سلع. ماذا قال؟ يا صباحا يا صباحا، يرددها، ففزع الناس واستيقظوا. قال ثم اندفعت بعد أن أعلنت عن الخطر ووجهت الناس إلى الناحية، قال اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، جرى على فرسه ووجدهم أخذوا الإبل. قال فجعلت أرميهم بسهامه وأقول أنا ابن الأكوع أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. هل يجوز أن يفخر الإنسان؟ أمس درستم وإلا لا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذا اللي يقول أنا ابن الأكوع. قالت العلماء هنا يستحب الفخر، الخيلاء حرام ممقوت، وعرفتم صاحب أمس وكرهتموه، لكن في ساحة الوغى وعند استقبال العدو وفي ميادين البراز والمبارزة اختل كما شئت لتوهب العدو. كذلك إذا ضربته وقلت أنا ابن فلان زدته هزيمة وازداد من معه هزائم أيضا، هنا لا بأس. أما الخيلاء والفخر بينك وبين إخوانك تحطم معنوياتهم وتنتقص كراماتهم، أما في ساحة الورى وساحة العدو أظهر ما شئت. قال ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ما معنى اليوم يوم الرضع؟ يفخر بإيش؟ ما هو يفخر، المراد من الرضع هنا البخلاء الشحاح مثلي الذين يمتصون يرضعون عود السواد ما يعطون شيئا، أي هذا يوم اللئام. اللئام لولا لؤمهم يخونون ويسرقون. أنا ابن الأكوى واليوم يوم الرضع، ندمرهم ونحطمهم. والسجع كما قلنا يبحث عن الحماس. قال واليوم يوم الرضع فاستنقذتها منهم، استخلص الإبلة، هزم العدو، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، أيضا ما حلبوا ولا شربوا بعد، فأقبلت بها أسوقها. بطل هذا وإلا لا؟ لا، أنتم الأبطال تعرفون أصحاب الكورة فقط. الآن كلمة بطل ما تطلق في العالم العربي بل هالعالم الإنساني على من؟ على الكورة. بطل. لست مزهدا لكم بالكورة، لكن أشترط بسم الله لمن أراد أن يلعب الكورة أن ينوي بذلك رياضة بدني لتبقى ليبقى البدن صالحا للجهاد والعبادة، أن ينوي عند دخوله الملعب أنه يروض بدنه ونفسه من أجل أن يبقى الجسم صالحا لأداء ما أوجب الله عليه من عبادة الله والجهاد في سبيله. واشترطنا أيضا أن يؤذن وتقام الصلاة في الملعب إظهارا لدين الله ودعوة الله. واشترطنا أن لا بذاء ولا سخطة ولا كلام سوء ولا ولا، إذ نحن الطاهرون لسنا صعاليك البشر ولا أحلاس الناس نقول الهجر والكفر والباطل. واشترطنا أن لا تبدو السوءتان، لا بد من الستر الكامل. لما؟ لأننا مسلمون أمة ممتازة لن تكون كغيرها أبدا. عرفتم هذه؟ إذن ما تقولون في سلمة بطل وإلا لا؟ استنقذ إبلا من غطفان وفزارا قبيلتان شيطانتان في الجزيرة، استخلصها وحده وكان راميا لا يخطئ سهمه أبدا. إذن وجاز أن يفخر ببطولتي أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. أين علي؟ أين أبو بكر؟ أين خالف؟ من الذي استقبله؟ علي. لما سمعوا النداء من خف؟ من رمى الغطاء عن وجهه وخرج؟ أول من فعل رسول الله. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيتهم. متأسف، لا يفخر، قال القوم عطاش أرادوا أن يحلبوا ويشربوا ولكن عاجلتهم ومنعتهم سقيتهم تلذذا بعذابهم. الرسول الرحيم ما رضي بهذا اللفظ، ما اقتنع بهذه الكلمة، فقال فقلت أعجلتهم أن يشربوا سقيتهم فابعث في أثرهم يا رسول الله، ابعث جيشا يلحقهم. قال فقال يا ابن الأكوع، يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، إن القوم يقرون من قومهم. ملكت أي حكمت، فأسجح أي أعفو وأحسن العفو، لا تتمنى أنهم ما شربوا، لو شربوا أحسن. وفي هذا معنى سامي، وهو أن القوم سيسلم أكثر ويدخلون في رحمة الله. إذن قال له يا ابن الأكوع ملكت فأسجع، كلمة جارية على ألسنة العرب أي ترفق ارحم أحسن تلطف لا تشدد، ما دمت قد حكمت وملكت ألطف، ساعة المعركة شدد، لكن ما دمت قد غلبت وانتصرت لا تمنعهم أن يشربوا وتوسي إليهم يمنعهم من الشرب. ثم قال له إن القوم يقرون من قومهم، ما معنى يقرون من قومهم؟ وصلوا إلى ديارهم وهم يقيمونهم بالضيافة والقراء. إذن ما الترجمة، ما سببها هنا؟ يا صباحا، عرفتم الكمال المحمدي؟ عرفتم مزية سلم بن الأكوع؟ يجوز التفاخر في ميدان الحرب بين لا يجوز. قال الشيخ باب من قال خذها وأنا ابن فلان، أيضا عين الموضوع، خذها وأنا ابن فلان، لما يقول أنا ابن فلان مفاخرة وإلا لا بآبائي وأجدادي بأبطاله. قال وقال سلم خذها وأنا ابن الأكوع، والأكوع لقب واسمه سنان. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه فقال في السؤال يا أبا عمارة، يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ هربتم يوم حنين؟ رجعتم من المعركة هاربين وإلى لا؟ لأن الشائعات موجودة والإعلام في ذاك الوقت أكثر من اليوم، إعلام ذاك الزمان كله حق، لا يعرفون الكذب، معار أن يكذب الإنسان. إعلام اليوم خيالات، قصور تبنى بالخم بالتخمين والحلم. قال قلت يا أبا عمار أوليتم يوم حنين؟ هربتم من العدو؟ قال البراء وأنا أسمع، من القائل وأنا أسمع؟ هو الراوي هذا أبو إسحاق، قال قال البراء وأنا أسمع وهو يقول، يعني القضية قضية شائكة، قضية الهزيمة والهروب قضية ما تطاق، والسائل تابعي ما هو صحابي، والمسؤول صحابي لابد أن يقول ما علم، فلهذا الراوي التابعي قال وأنا أسمع، أجاب البراء وأنا أسمع. ماذا قال؟ قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي أي لم يرجع، ولا إذا رجع من المعركة بل ثبت، والذين ولوا معذور، خطيئة ارتكبوها جزاهم الله بها، فلهذا نحن لا نرفع رؤوسنا طالبين النصر والسيادة والعودة إلى هداية البشرية. ذنوبنا تراكبت تراكمت أصبحت الجبال علينا. ما ذنبهم؟ واحد مثلي أو مثل عبد الله يتعنتر قال لن نغلب اليوم، رأى 12,000 زاحمة على ثقيف قال لن نغلب اليوم من قلة. جنرال عربي في الهزيمة التي تمت مرة بين العرب واليهود قال لا نغلب اليهود بلا ربي. فلهذا كانت الهزيمة أبشع ما تكون في العالم، حفن من اليهود يبولون على سفراء العرب وعلى رجالاتهم في بيت المقدس، جمعوهم وربطوهم وبالوا عليهم وإن كانت القضية مستورة. سمعتم ما أوعدكم مع أم كلثوم في تل أبيب؟ فضربهم الله وجماعة الرسول قال لن نغلب اليوم من قلة. فأنزل الله تعالى من سورة التوبة يا أهل القرآن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. أرأيتم ثورتنا الخلاقة، اشتراكيتنا البناءة، أبطالنا نسورنا ولا يذكرون الله؟ لا إله إلا الله. إذن إذا كان ذنب كهذا يواخذ به أصفياء الخلق والذين يتقلبون طول العام في الذنوب، من أين ينتصرون؟ ومن شك يؤين نصرا حصل. إذن قال وأنا أسمع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذا بعنان بغلته، عنان البغلة ممسك به أبو سفيان بن الحارث ويمشي والرسول يتقدم أمام العدو. قال فلما غشيه المشركون غطوه، لأن المسلمين انهزموا بسبب معنوي وآخر حسي. سبب المعنوي عرفتم، الفخر والاعتماد على الكثرة وليس بشيء. السبب الحسي أن العدو كمن لهم في أعظم مكان بين في واد بين جبلين، والظلام ما إن توغلوا في بطن الوادي حتى أرسل عليهم مطر السهام، جن جنونهم أين يهربون؟ فهم معذورون من حيث هذا السبب. لكن والمصيبة لم يعذروا فيها لأنهم ما نهجوا منهج الله. إذن قال فلما غشيه المشركون نزل من على البغلة، ما بقي أبو سفيان يجر البغلة، هبط منها فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. لا إله إلا الله، هل هذا يجوز فخر هذا وإلا؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يفخر بآبائه وإلا لا؟ نعم، في مكان يجوز فيه. أما قلت لكم البخاري ساق هذا من أجل أن يقول في ساحة الحرب ومع العدو افخر، اختل في مشيتك، لأن هذا يفزع العدو لكن بين إخوانك المؤمنين والمؤمنات لا تقول أنا ابن كذا، أنا الشريف، أنا العالم، أنا، ما يجوز هذا أبدا، لأن أذية المؤمن حرام. فكونك تؤذي مؤمنا بكلمة لولا عفو الله لخسفت بك الأرض. لا يحل لمؤمن أن يؤذي مؤمنا، فالفخر والاختيال يؤذي المؤمنين. قال الشيخ: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، يجوز أو لا يجوز؟ العدو الحرب علينا نزل على حكم رجل، ما هو إمام المسلمين ولا نائبه ولا خليفة، يقبل هذا الحكم أو ما يقبل؟ ندرس. أولا، يجب أن يكون هذا الرجل من خيرة رجالاتنا، علما، طهارة، شجاعة، صفا، كرم، يكون ممتاز بين أهل البلاد حتى يؤخذ بحكمه ويقبل ما يقرره. ثانيا، أن يقبله الخصم، أن يرضى به الخصم. أما أن نفرض على الخصم حاكما وهو غير راضي به ما ينفذ الحكم، فلو رفض قبل التحكيم له الحق. لكن إذا كان الرجل أهلا ورضي الجانبان بحكمه، إذا أصدر حكم يجب أن ينفذ ولو كان بالقتل والدمار ولا مراجعة، وإلا أصبحت الأحكام يتلاعب بها ولا قيمة لها. قال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة، هو ابن سهل ابن حنيف، هو ابن سهل ابن حنيف، عمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، على حكم سعد. من هم بنو قريظة؟ الطائفة الثالثة من طوائف اليهود بالمدينة، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، ثلاث طوائف كانوا يسكنون المدينة ويأكلون الرطب ويشربون الماء البارد ويتعنترون على العرب لأنهم علماء والعرب أميون. لكن ما جاء بكم يا يهود هنا؟ قالوا: ما أطقنا اضطهاد الروم وتعذيبهم وتنكيلهم بنا، هربنا إلى هذه الديار البعيدة عن الروم، لأنهم كانوا يأتون باليهود ويقلونه كالسمكة في الزيت. لما؟ لأنه قتل ربه. المسيحي ما ينظر إلى اليهودي قبل السحر هذا إلا وأنه قاتل إلهه، كيف ينظر إليه؟ مجوسي، جويف يقولون، جيفة منتنة. والآن أصبحوا يعبدون السحر. السحر تعرفون ولا لا؟ الرجل يسحر يكره زوجته، موجود ولا لا؟ وأنا قد قلت وتخميني في الغالب يصدق أن أكثر المسؤولين في بلاد العرب سحرهم اليهود في فنجان قهوة في الأمم المتحدة في مجالس عامة، ولهذا متفقون ألا حرب مع اليهود. واقع هذا ولا لا؟ جائز أن يكونوا سحارون، سحروا من هم أكثر منا الذين هم أشد عداوة لهم، سحروهم وأخذوا يحكمونهم ويسوقونهم كالإبل والبقر. تعرفون هذا ولا لا؟ إذن فنزحوا إلى ديار العرب حتى يسلموا من التنكيل والتعذيب من الروم والرومان. وثانيا، علموا يقينا أن نبيا قد أضل زمانه وأنه يخرج من جبال فاران جبال مكة، وهذا الذي ينقذنا، هذا الذي يرفع الأذى عنا. فإذا ظهر نكون نؤمن به، أول من يؤمن به، ونقاتل معه ونسترد أمجادنا. عرفتم الآن السبب الذي نزح به اليهود المملكة إلى الجزيرة؟ هو لما رأوه أنه في تيار هو غير تياره، وقفوا كذا سنة، أكثر من 10 سنين وهم ينتظرون. لما شاهدوا يوم بدر ذلك النصر، كشوا عن أنيابهم وأعلنوا العداء وحاربوا وأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بنو قريظة. لما عاهد الرسول بني قريظة على صلح معروف، الواجب أن يستمروا على هذا الصلح، لكن ما إن جاءت الأحزاب وطوقت المدينة متآمر عليها، تآمر العرب على المملكة في هذا العام. بعض الإخوان يغضب، أنا أذكركم لتعلموا لتعرفوا، تآمروا على المدينة من شرقها وغربها ومن كل أحزاب. حزبهم من صهرنا أبو صفية أخطب بن حيي شيطان اليهود، حزب الأحزاب في بلاد العرب وجاء بها. لما طوقوا المدينة أخذ يعيك ويفتل قارب بن النضير حتى يحل العهدة ويدخل معه، وما زال يروضهم حتى كشوا عن وجوههم وأعلنوا عن دخولهم الحرب ضد رسول الله. المفروض أن يدخلوها مع الرسول، يقاتلوا مع رسول الله بموجب الاتفاقية، لكنهم بالعكس، خدعهم شيطان اليهود. فلما انتهت معركة الخندق وهرب العدو، إذن الرسول وصل إلى بيته، ما زال يغتسل، وإذا بجبريل يقول: وضعت السلاح يا رسول الله؟ نحن ما وضعنا السلاح. هلم إلى بني قريظة، فنادى منادي التعبئة العامة والخروج إلى بني قريظة. فخرجوا فوجدوهم تنكروا لكل الكمالات والفضائل. حاصرهم 15 يوما، ثم نزلوا على حكم سهل، قالوا: نحكم فيكم الله والرسول، أو نحكم فيكم إنسانا. قالوا: إنسانا. خافوا من حكم الله والرسول. من تريدون؟ ساعد، أشرف أهل المدينة، حكموا حكم بما تسمعوا. نفذ حكمه أو لم ينفذ؟ نفذ. قال الشيخ في مواصلة الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، أي بعث إليه، فجاء على حمار، المكان ما هو بعيد، جاء على حمار لأنهم يملكون الحمر للركوب ولا حرج. فلما دنا، أي قرب من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين رجالاته، فقال له: إن هؤلاء، نعم، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هذه مسألة تبحث. قوموا إلى سيدكم، أولا اللفظ صريح في أنه أمرهم أن يقوموا له إكراما واحتفاء به، لأنه سيد، لو ما كان سيدا ما قال قوموا إلى سيدكم. لابد له مكانته العلمية والبطولة كما قدمنا. هذا الحديث فالظاهر يتعارض مع حديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. إنما يقوم الناس لرب العالمين. من سره من أفرحه أن يقوم له الرجال أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار محكوم عليه بالنار. والرسول قال قوموا. إذن والمخرج من هذا وذاك جاءت الرواية تقول إن سعدا كان جريحا. إي والله كان جريحا ومات بهذا الجرح بعد يومين ثلاثة. أما ضرب في أبهره وهو في طريقه إلى الخندق رموه بسهم أصابه نزيف كامل. فهذا الجريح لابد وأن يقام له لينزلوه من على الدابة ويجلسوه. هذا اللفظ دال على هذا المعنى. وجائز كما قلت لكم أنه إكراما له واحتفاء به وهو الجريح وهو كذا والشريف والحكم. هذا حكمه الرسول في قضية عظيمة